بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله شمائله الحميدة خصاله المجيدة، نعم، قال: غضبه صلى الله عليه وسلم لله تعالى، نعم، وشدته لأمر الله تعالى، نعم. كان صلى الله عليه وسلم يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، لم يكن تغضبه الدنيا ولا مكان لها، ولم يكن يغضب لنفسه، بل كان يغضب لربه تعالى. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغضب لله ويرضى لرضاه، لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها كما سيأتي معنا الآن، ولم يغضب لنفسه. أصلح الله عز وجل أحوالا من العجب العجاب في رمضان الذي هو شهر الصبر، ترى خصومات كثيرة في الأسواق وبين أصحاب السيارات وفي الشوارع، ترى غضبا شديدا وخصومات في أيام العيد، أيام سرور، أيام سرور، أيام فرح، أيام جبر للخواطر. هناك من يغضب في العيد ويخاصم، وربما حصلت بعض الجرائم والحوادث والعياذ بالله. لماذا؟ لماذا؟ قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، نعم. وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة الذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد. الله أكبر، إذا تعرض للحق انتهاك الحرمات لم يعرفه أحد، يغضب لله سبحانه وتعالى، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. الحديث: ومن استقرأ الأسباب التي كان يغضب من أجلها صلى الله عليه وسلم يجدها كلها ترجع إلى أن ذلك كله كان لله تعالى، ومن أمر الله تعالى، وانتصارا لدين الله تعالى، وانتصارا للحق الذي شرعه الله تعالى. فمن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم حين رأى في البيت قراما فيه الصور، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام، أي ستر فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب، ثم تناول الستر فهتكه. قالت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. غضب لأن وجد قراما سترا عليه الصور، فكيف لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما في بيوتات المسلمين اليوم من هذه التلفاز وهذه الشبكات الشيطانية وهذه الصور والعري والسفور والصور المتحركة والمسلسلات الساقطة والهابطة. إن لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. غضب من صور على ستار، غضب ما فيها كشف عورات، ربما صورة حيوان أو صورة، فكيف الآن بهذا ما يعرض في بيوت المسلمين اليوم والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة، شيء يغضب. ولكن أكثر الناس لا يغضبون، شيء يغضب ولكن الناس لا يغضبون. ورضي الله عن الإمام الشافعي قال: من استغضب، يعني استغضب في الله، انتهكت حرمات الله أمامه ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني إنسان أساء إليك ثم قال لك سامحني أنا أعتذر، ما رضيت أنت شيطان. واستغضب وجد المنكرات في بيته، ما غضب فهو حمار والعياذ بالله، أضل من الحمار. نسأل الله تعالى العافيات. نعم. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن، كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أي فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. الله أكبر، هذا إرشاد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا ننفر، أن نيسر، يسروا ولا تعسر، وبشروا ولا تنفر. نعم. أي فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أي فليخفف. لكن انتبهوا، هناك بعض الناس من العامة يريدون من الإمام في صلاة الصبح أن يقرأ بعض الآيات أو في صلاة الظهر. لا، هناك سنة أيها الأحباب في صلاة الصبح، نعم، من طوال المفصل، بصلاة المغرب من قصار المفصل، نلزم إيه؟ السنة في ذلك. نعم. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد، كما في الصحيحين، وذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها، ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها والوخامة، كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المساجد. هذا بيت الله نعنى بتطهيره وتنظيفه وتبخيره، يبخر المسجد لا يلقى فيه الوسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، الناس الآن لا يريدون، إذا الشيخ غضب من منكر جرى في المسجد وليش مشددها؟ الله أكبر، لا تقول الشيخ قد شددها، إنما الشيخ عن الشرع نقل. أبدا، والذي عليه يؤدي، عليه الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. هناك أشياء الناس ما والعياذ بالله ما يمتثلون، لذلك نبرأ إليك من كل منكر يا رافي، نعم، يجري في المساجد وفي غيرها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد النخامة في قبلة المسجد أزالها بيده الشريفة، جاء بعرجون عود وأزالها وطيب مكان النخامة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إرشاد للملوك والسلاطين والأمراء أن يعنوا بأنفسهم في بيوت الله. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يزيل النخامة، أزالها بنفسه. قال هذا الشيخ الإمام المحقق المحدث الشيخ عبد الله عبد الفتاح أبو غدة، قال هذا فيه إرشاد للملوك والسلاطين أن يعنوا ببيوت الله بأنفسهم. فله الشرف إن جاء بنفسه ووجد وسخا أو أذى في المسجد وأزاله بيده، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أكثر الناس يأنفون، يعني إن وجد وسخا في المسجد يتكبر عن رفعها وينادي الخادم: تعال أزل هذا. لا لا لا، أنت الآن ما تزيله من هذا الوسخ في المسجد، هذا مهر حور العين في الجنة. أما تريد حور العين في الجنة؟ في الدنيا الآن أكلت الهواء في هذه الزوجة سيئة خلق، كذلك تحرم من حور العين؟ تحرم من حور العين. طيب شيء طيب في الجنة ينسيك متاعب الدنيا، مثل امرأة سيئة الخلق أنعم وأتعبت زوجها وتقول له أعطني عهدا أن لا تتزوج غيري في الجنة. هو ما مصدق أن تخلص منك، أن لا تتزوج غير. إن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. غير نساءنا خص عندنا في الشام غيرة، يعني صارت مذمومة ممقوتة هنا. لكن لو كانت حسنة الخلق بسم الله، لكن في الدنيا أتعبته والعياذ وقتلته. كم من إنسان مات مطيء من امرأته والعياذ. كذلك تريد أخذ العهود والمواثيق عليه أن لا يتزوج من حور العين. إن لله وإن إليه راجعون. لا تغضي بي أبدا. الحوراء في الجنة تقول لامرأة السوء في الدنيا تقول لها قاتلك الله لا تؤذيه، يوشك أن يأتي أن يتركك ويأتي إلينا. لا تؤذيه. أصلح الله أحوالنا، قولوا آمين. وأصلح الله نساءنا، أصلح الله أبناءنا وبناتنا وأختانا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. نعم. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاح. ففي صحيح البخاري وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله يعني مثل خيمة صغيرة من الخصف أو الحصير. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، أي يصلي نافلة، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. أبطأ عنهم حتى لا يخرجوا، حتى لا يصلوا معه، لأنهم إذا واضوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليهم، وهو الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم. في صلاة الترويح صلى ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم، خاف أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يخرج إليهم بل صلى تلك النافلة في بيته، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. الله أكبر. لا زال، نعم، ما زال بكم صنيعكم، انه جاءوا يريدون الاقتداء بها بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه النافلة، خشية ان تفرض عليهم صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالصلاة، اي النافلة، في بيوتكم. الله اكبر. في بيوتكم، النافلة في البيت، كل النوافل في البيت الا بعض النوافل مثل صلاة الاستسقاء على من قال هي مشروعة عنده، صلاة التراويح والكسوف نعم، بعض الصلوات التي شرعت فيها الجماعة. نعم. في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فإن خير صلاة المرء في بيتك، كل صلاة تصليها هي خير لك في بيتك، إلا الصلاة المكتوبة، صلوات المفروضة، صلوات الخمس، وبعض الصلوات التي شرع الشارع لنا أن نصليها جماعة مثل صلاة الترويح. نعم. أي المفروضة. قال الحافظ في الفتح والظاهر أن غضبه صلى الله عليه وسلم لكونه مجتمعوا بغير أمره، ما أمرهم بذلك. نعم. فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم، بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه، أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك. نعم. انتهى. شدة غضبه صلى الله عليه وسلم لم تخرجه عن الحق وصواب القول والعمل. انتبهوا إلى هذا المبحث. أكثر الناس اليوم عندما يغضبون غضبهم يخرجهم عن الحق والعياذ بالله، يتكلمون كلاما بذيئا، وربما اشتغلوا في السباب، وربما كان في غضبهم الزور وقول الزور والأذى والعياذ بالله. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين، معصوم ولا يقول إلا الحق في حال الرضا وفي حال الغضب. نعم. إن حالة الغضب تضطرب فيها النفس ويتغير فيها المزاج، فربما يخرج الغضبان في تلك الحالة عن صواب القول والعمل، ولذلك ورد في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات. قال: وإذا غضبت فاسكت، قالها 3. الله أكبر. وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. هذا علاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم للغضبان، ذكر علاجات منها أن تسكت، ومنها أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها إذا كنت قائما أن تقعد، ومنها إذا كنت قاعدا أن تضجع، ومنها أن تقوم وتتوضأ، وإن لم يزل غضب غضبك تغتسل. هذه علاجات نبوية للغضبان. نعم. وقد جاء ذلك في الأدب المفرد أيضا، إلا أن أدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. إلا أن الله تعالى حفظ نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جميع ما هنالك، فلم يكن غضبه صلى الله عليه وسلم يخرجه عن الحق ولا عن كمال الاعتدال في جميع أموره القولية والعملية. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه. أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، وكلمة إصبع في 10 لغات على حسب عدد الأصابع، فأومأ بإصبعه إلى فيه، أي فمه، فقال: اكتب. نعم. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، ما يخرج من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا حق. نعم. وفي رواية الدارمي فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته ومرضاته. أحب أن أخبركم بشيء، بأن هذه الدروس ليست خاصة في رمضان أحبتي، لا، هذه الدروس بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تعالى ربي يثبتنا ويعيننا، هي على مدار السنة إن شاء الله حتى نلقى الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يبقينا في العلم في التعلم وفي التعليم، نعم، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه حتى نلقاه وهو راض عنا، فهذا العلم من المهدي إلى اللحد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.